واليوم تعالوا معنا لنأخذ بعض الطاعات التي أجرها عظيم وثوابها جزيل وإن كانت قليلة. وأنت في المسجد رأيت ورقة فاحملها، أو رأيت قشة فارفعها، ضعها في جيبك حتى تخرج فتلقيها، أو استأذن من عامل المسجد مرة في الشهر وخذ المكنسة واكنس المسجد ونظفه. يا سلام، أجر تنظيف المساجد أجره عظيم جدا، حتى إن الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها، فقيل يا رسول الله إنها ماتت بالليل ودفناها، وهي كانت امرأة فقيرة فلم يخبروا بها النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا العمل أنها كانت تقوم المسجد وتنظفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا أذنتموني؟ هل لا أخبرتموني أن أقوم وأصلي عليها؟ أين قبرها؟ فدلوها على قبرها، فذهب وصلى على قبرها بعد أن دفنت، لأنها كانت تنظف المسجد. استحباب تنظيف المساجد واستحباب تجمير المساجد، يعني إطلاق البخور في المساجد لتكون رائحتها طيبة، أو تطيب الجدران، تأخذ معك زجاجة طيب وتضع الطيب في يدك ثم تطيب جدر المسجد أو تطيب سجاد المسجد، فإذا دخل الرجل المسجد فشم الرائحة الطيبة انشرح صدره. وأنت تطيب المسجد تنوي أنك تطيب بيت الله تعظيما لله، تطيب بيت الله تقربا إلى الله جل وعلا، فربما يطيب الله قلبك. فمالك بن دينار كان رجلا عاديا، فانقلب حاله فصار عابدا زاهدا تقيا صالحا. أتدري لماذا؟ بينما هو يمشي وجد ورقة مكتوب عليها الله، اسم الله عز وجل، فقال، ورجل عادي، فقال: اسم الله ملقى في الأرض، فأخذها ومعه طيب طيبها ثم وضعها في شق جدار، فرأى في المنام رؤيا: كما طيبت اسمنا سنطيب ذكرك في الدنيا والآخرة. فالناس الآن يذكرون مالك بن دينار، مالك بن دينار، قال مالك بن دينار، لأنه طيب اسم الله تبارك وتعالى. أخي، حاول أن تطبق هذه السنة ولو في عمرك مرة، تطيب جدر المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة بصاقا على في قبلة المسجد، على جدار القبلة، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وحكه: أين الطيب؟ أين الطيب؟ فجاءت امرأة بطيب فأخذ الطيب وطيب جدار المسجد مكانها. صلى الله عليك يا رسول الله. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.